ليستدل بها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبه ذلك. فهذا من الأمور المباحة المباحة لأنه يستعين بذلك على أمور دنيوية، فهو من الأمور المباحة. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة الأوقات، أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. التعلم هنا مشروع، قد يكون فرضي، المهم أنه مشروع. فتبين بذلك أن تعلم النجوم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ماذا يقول يا فريد؟ الطرف وذي إيه؟ الغمار. الطرف؟ يعني كلاهما حق السلام. إيه؟ على حق السلام. هذا اختلاف تعبير فقط. اختلاف تعبير. نعم. هل تعريف البغوي الراس يجب أن يكون مقدمة على نعم. ما يمكن هذا بإقاصة لا، هذه من كلها القافة أمور حسية هي خفية يستدل بالأثر، أما هذه الذي يذكر فهي أمور معنوية أمور خفية من حسية. هي المقدمات، هذه من المقدمات معرفة الأثر، يعني الأثر حسي. مقدمات يعني مثلا هو مثلا يعمل أشياء مثل يخطب الأرض، يعقد، يقول مثلا حركات معينة وما أشبه ذلك. نعم. إيه نعم، هذا من باب التورية، من باب التورية لقوم. كان رسول عليه الصلاة والسلام يورّي إذا غزا غزوة ورّى بغيره، وهو نظر في النجوم، يعني هم يعتقدون إن النجوم إلى آلهة يعبدون النجوم والكواكب، فنظر فقال إني سقيم. فهم من باب أنه يعتقد أنه مؤثرة، لا، مثل قوله هذا ربي، وما ما بيعتقد أن هذا ربي. ما صح عن رسول أنه سيد عن نجوم الأنبياء كان يخص، لا لا، فقال من واحد خطه فيا، نعم، هذا العلاج أجبنا عن هذا، أجبنا عنه بجوابين. ما هو يا غني؟ واحد من الرسول من وافق خط النبي، ما يمكن. نعم، الرسول علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه، لأنه قال فمن وافق خطه فدا. طيب، أما الأمر الثاني خط النبي وحي الرحمن، نعم، وحي الشيطان، ان يقارن الخط اذا كان بالوحي من الله عز وجل كما في حال هذا النبي فلا باس به، ان الله يجعل له علامه ينزل عليه الوحي بها بخطوط يعلمه اياها، واما هذه الخطوط التي السحريه فهي بوحي الشيطان. طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يسد الأبواب خاصة بموضوع الشرك، نعم، فلما لم نقطع هذا الباب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم أن فيه نبي من الأنبياء يخرج، فلا بد أن يجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما وجه ذلك مصطفى؟ لأنه كذب القرآن، والتكذيب من أعظم الكفر. طيب، المثل الثاني التصريح بأنه كفر من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالث ذكر من تكهن له امرأة

سليما، لكنه لهؤلاء ما هذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد أي عقد تكون فإنه يحصل هذا لو ما هو ساحر. نعم. وبالغ بعضهم فقالوا إنه إذا شبك بين أصابعه عند العقد خبث الزوج عن أهله، ولكن هذا ما أعرف له أصلا. لو بدون نية لكن هذا لا أعرف له أصلا. والحقيقة أن التشبيك ينبغي أن يكون على العكس، ربط ربط بينهم بين الزوج والزوج على عكس من هذا. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن حال المسألة ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن يطلقها فإذا طلقها ثم رجعها انفتحت المسألة. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه طلاق للاستبقاء في الوقت يطلق فعلا، لكن لا أدري عن صحة هذا. ولهذا ما نفكيهم في هذا الشيء، نقول الله لا نعرف عن هذا شيئا، وأنتم إذا قيل لكم شيء ف... هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالنسبة. ولهذا الأدوية التي استحدثت أخيرا كلها بالتجارب. نعم الأدوية ماشية يقفى، لأن أدوية حوكة هذه ربما لكن العقد أصبح قصد من جهة بيسحرون. هم يعتقدون أن هذه مثل النفاثات في العقد، ولهذا يقولون معقد الله. حصل هذه إن حصل وش اللي حصل؟ حدثني أبي رحمه الله تعالى أن رح تزوج رجل، بعدين في رجل ثاني فقير، هذا الرجل يعني غني شوي، فالرجل هذا ما معهوش يعني شيء. أيوة. الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني إنه اللي غيره متزوج. ما معه فلوس. ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني تعاود مثلا منه فلوس لغير لا انتظر لغاية ما يفوز، يعني هات شوكة من النخلة الجديدة وضعها في مكان له جديد. فقلنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فراح الرجل إلى أهله في الليل ما وجد شيء. فبعد ذلك أعطاه يمكنها صحرة يمكنها صحرة من خرافات. نعم نفس الموضوع. على كل حال إن قوله يؤخذ عن امرأتي يعني يحدث بسبب السحر بسبب السحري. ما يكون في سنة أخرى هذه عقد من عقد هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلا شك، ولهذا أمر الله بالاستعادة من الناس لا تأتي بالعقد لا شرعا ولا أيضا لا واقعا واقعا لأن هو من هي في نفس النكاح من ذكر. كيف يستفصل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل لا تقول كيف يأخذ، لأن هذا العين أيضا هذا العين تؤثر عين دوار الجرح حتى هذه النفاثات في العقد. وإذا وقع العقد من ساحر فالأمر واضح أنه مؤثر كما قال الله ومن شم النفاثات في العقد، ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند نفس العقد يعني جماعة هنا لكن هنا ما توفر العقد. هو ربما أنهم ينفسون قد يكون ينفسون أو لا، إنما على كل حال عند الناس هكذا، ولهذا ما نبي عنه. وأنا ما أقولها مقررا لها، لكني أقولها حاكيا عنا. ولا أقول أيضا إنه ينبغي الإنسان أن يخشى من هذا الأمر، لا ينبغي أن يخشى. نعم لا لا ما يفوتون إن شاء الله. ما نعلمها عنها. فله طرق، من طرق معلومة

ما يقال الشيخ الجواب الأخير. نعم. يقال الساحر يحرم أصلاً. نعم. يدخل عليها وتعالج. لا مو إحنا شككنا الآن لو علمنا إنه بطريق سحر وحرام. نعم ظاهر كلام ابن سيب الجواب. ظاهر كلامه الجواز كما هو المذهب. ظاهر نهى الرسول عنه يعني عن الشيطان ثم لا يحل السحر إلا ساحر كما قال الحسن. نعم. فالظاهر المنع منه إلا إذا علم. إذا علمنا إيش؟ إذا علمنا أنه ينشر. هذا أنا قلت إن هؤلاء أجابوا عن كلام ابن سيب بهذا الجواب وقالوا إنه يحمل على الشك، وإلا فما علمنا بأنه سحر فهو حرام قطعا. هنا. ما يحمل ابن سيب على رحمه الله على أنه كلام ابن القيم يحمل كلام ابن سيب ما حمله على هذا، لكن الشارح هو الذي حمله على هذا، صاحب تفسير عزيز الحميد هو الذي حمله على هذا، على أن ابن سيب رحمه الله أراد الشيء المشكوك فيه. نعم. كيف صفة؟ لا يقول هذا بيان لحقيقتها، بيان لحقيقتها يعني معناها أن الشيطان هو الذي يأمر بها فهي من عمله. نعم إذا كانت بطريق السحر إيه لازم. نعم. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا حل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، وكأنه يرى أنه يحمل عليه كلام ابن المسيب. فالحاصل أن النشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ما شرحه الشيخ سليمان رحمه الله، ما علمنا بأنه بالسحر فهي حرام، وما علمنا أنه بمباح فهي حلال، وما شككنا فيه فهي لنفسها تكون من الحلال وعليه يحمل كلام ابن المسيب. لكن ابن القيم يرى أنها نوعان فقط، والفقهاء رحمهم الله يرون أن السحر جائز للضرورة، جائز للضرورة. ما هي النشرة؟ لغة يعني ابن المسيب على هذا. طيب حكم حل السحر بسحر مثله. لا يجوز. ولا للضرورة. ولا للضرورة. طيب ما الدليل؟ السحر المحرق. لا معذور. خلاص. ما هو الدليل على أن الشيطان؟ وغير ما شيء نص في الموضوع هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طيب وما هو الدليل على قسم الجائز؟ نعم أدي في الأدوية ولا تعوذات والقراءة على الذي من باب النشرة، القراءة على الذي من باب النشرة يعني لا ترفع الحية سحر. في المعوذة فهذا جاي على جواز في القراءة والأدعية وما أشبه ذلك. وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فإن العين قريبة من السحر لأنها توصل إلى الإطار بالغيب سببا خفيا، ولا لا؟ طيب أما الأدعية أما الأدوية المباحة فيستدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعنا. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نفعله، واضح؟ لأن الأشياء الأدوية الحسية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الكمحة من المن وماؤها شفاء للعين، وكذلك العسل كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا، كل الأدوية الآن المستعملة غالبها من التجارب. نعم غانم. الحديث طيب لا رقيق إلا من عين أو خمس. نعم حصرت العين والخمس والسفر غير العين. أقول إنه ربما يستدل به لأن العين تشبه السفر من حيث إنها سبب خفي يضر بالنعيم. عين والسفر إيه تقارب الساحر الآن يتوصل إلى إلى إلى العميد المسطور بأشياء خفية أما بطريق الشياطين مثلا أو ما أشبه ذلك. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قال العلماء الحاسد العائن إذا عان. نعم كان قول رسول صلى الله عليه وسلم إن أنزل الله من جاء إلا أنزل له سوى. نعم لكن هذا السحر لازم له من جمع. نعم الإنسان بطريق السبعة وهذا أيضا لك. نعم هي الكمعة الكمعة هي الكمعة الكمعة الكمعة الفقع الكمعة الفقع دقيق هو بالنسبة يعني الكمعة الفقع الفقع عرفتها الآن؟ عرفتها ولا؟ يدعوه تاجي في السوق هنا هو لما يقطع المطر ايه هذه هي بيرية هذه غير يا شو ها؟ غير ها؟ الكامة لا هي فجأة انواع نوع بس انها انواع بس انها انواع فجاج السماء غير وش الكامة؟ مثل هذا يا شو قال الشاعر ولقد تنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الأوبر بنات الأوبر يسمونها عندنا باللغة العامية ثوبر، والعساقل يسمونه أخلاف أخلافي، والكمعة يسمونها الزبيدي لأنها من الزبد. أما عند العامة العامة مرة هم كله فضع ما يفرقون عامة ما يفرقون إلا أهل نظر في تفصيله. طيب نعم يحتمل أنه خاص بالزبيد ويحتمل أنه عام المقصود هذا وهم أيهم أيهم لا الزبيد كبيرة. طيب أظن أنت هالكلام على الباب المشتان. هل النشرة بالسحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلاف يا أحمد؟ للضرورة فإذا أمكن بغيره فلا يجوز، لكن إذا كان للضرورة فهذا جائز لأنهم يريدون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان، لكن ما فيه صيغة النهي. في صيغة النهي؟ لا